قال المصنف رحمه الله تعالى: الوقوف بعرفة. والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته. نعلم أيها الإخوة أن الحج يبدأ فعلا إنما هو من عرفات، أي الأفعال الحج، لكن سبق ذلك كما تعلمون نية الدخول في النسك، وهذه النية إنما هي ركن في الحج وهي كذلك ركن في العمرة. ولا نفهم أن لبس الإحرام إنما هو الدخول في النسك، لا، الدخول في النسك هو أن تلبس الإزار والرداء وأن تنوي بقلبك أي تقصد الحج أو العمرة، وأن تتلفظ بذلك استحبابا فتقول لبيك حجا، هذا هو المطلوب. إذا نية النسك ركن، لكن أفعال الحج وأعماله إنما تبدأ بالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومتى فات الإنسان يكون قد فاته الحج، فلا يمكن تعويضه ولا يمكن الرجوع إليه بعد وقته، فوقته محدد بإجماع من بعد زوال شمس يوم التاسع، من وقت زوال شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر ليلة يوم النحر. وهناك من العلماء من يرى أن الوقت يبدأ من بعد طلوع الفجر، لكن المجمع عليه هو من وقت الزوال إلى وقت طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، أي ليلة العاشر، هذا هو وقته. أما من لم يقف في هذا الوقت حتى ولو مارا أو حتى نائما، واقفا راكبا جالسا متحدثا، على أي حالة، إذا وقف أو مر قائما قاعدا ماشيا في عرفات يكون قد وقع، لكن الفضيلة لها أسس سنبينها إن شاء الله. لكن لو بقي الإنسان بنمرة ومنها انطلق إلى المزدلفة لا يكون قد وقف بعرفة ففاته الحج، فلننتبه لذلك أيها الإخوة، لا نضيع أعمالنا، لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد أن كاد، يعني يأتي الإنسان ويسكن في مكان ليس بعرفة، فإذا ما فاته الوقت وانتهى فإنه يرجع يلوم نفسه ويقول هيهات يا ليتني فعلت. لا، هناك علامات قد وضعتها الدولة جزاها الله خيرا وحددت المكان وعرفت، ومع ذلك لك أن تسأل، وينبغي لنا أن نحرص على ذلك غاية الحرص. هذه ليست منها تقول أذبح دما وينتهي الأمر، لو بت بوادي محسر أو مكة تركت واجبا على القول الصحيح فأنا أذبح شاة، لا، هنا لا ينفعك هذا الأمر، فاتك الوقوف فاتك الحج. قال: في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه. قال: أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج. وتعلمون أن الركن لا يسقط سهوا ولا عادة، فلو أن إنسانا جهل حدود عرفة لا يعذر بجهل، ولو أنه أخطأ أيضا فلا ينفع، لكن لو أخطأ المسلمون جميعا في الوقوف هنا الصورة تختلف، ظنوه مثلا اليوم التاسع فتبين العاشر أو تبين الثامن إلى آخر، هذه مسألة أخرى، لكن أنت أو مجموعة معك تقفون في مكان، لا، بهذه الحالة إن لم تقفوا في عرفات فقد فاتكم الحج. وأن من فاته فعليه حج قابل، يعني عليه حج قابل، يعني في سنة قابلة، لأنه هنا لم يستفد من حجه قد ضاع عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فعليه حج قابل والهدي في قول أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. إذا لننتبه لذلك، فربما أناس سبق أن وقعوا في مثل ذلك، فلنحذر كل الحذر أن نقع في مثل هذه الأخطاء، ويكون عيبنا أن نسأل أهل الذكر أو العارفين، وهذه لا تحتاج أن تسألها عالما، تسأل إنسانا ممن يعرفون هذه الأماكن. قال وإن كان هذا بحمد الله قد لا يحصل في وقتنا الآن، لأن غالب الحجاج يسير معهم المرشدون ويكون حملات، وكذلك هناك أيضا جهات مسؤولة، هذا ينبغي، لكن قد يحصل من أفراد يحجون. قال وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خطب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زالت الشمس ركب ناقته وذهب إلى عرفات، ولما وصل إلى المسجد المعروف حين الرسول صلى الله عليه وسلم قال زالت الشمس وخطب الناس، ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا، يعني جمع تقديم، يعني صلى الظهر ثم أتبعها بالعصر، وكان ذلك في وقت الظهر، وكان ذلك أيضا في يوم الجمعة. وقال العلماء إنها لا تصلى الجمعة هناك بالنسبة للحجاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أولا ثم بعد ذلك أذن المؤذن فأقيمت الصلاة، فصلى بالناس صلاة الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلى بالناس صلاة العصر. وهذه مسألة سيأتي الخلاف فيها، متى يؤذن لهذه الصلاة؟ هل يكون أثناء الخطبة أو بعد الفراغ منها؟ قال ثم وقف حتى تغيب الشمس. وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله. المؤلفون اختصر كثيرا، يعني الإمام يخطب الناس كما ذكرنا، وفي هذه الخطبة أيضا يبين لهم مناسك الحج، لأن الناس أو غالبهم أو السواد الأعظم إنما يحتاجون إلى معرفة مناسك الحج، فاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الخطيب لهم ما يحتاجون إليه من مناسك. حكم الوقوف بعرفة، أين يقف المسلمون، هل هو في كل مكان، ما هي الأدعية التي ينبغي أن يفعلوها. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يقتصر، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم، ومعنى ذلك أنه قد يأتي بالكلام القليل الذي يحمل المعاني العظيمة، بمعنى أنه يضع أسسا وقواعد. ولذلك رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أسسا وقواعد من قواعد الإسلام، ومما تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم تكلم عن الربا، وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين خطورته على المجتمع. وأنتم تعلمون ما جاء في كتاب الله عز وجل من التحذير والتهديد من التعامل بالربا، وأن من يفعل ذلك فإنه يأذن بحرب من الله ورسوله. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا محاباة في دين الله، ولذلك قال إن أول ربا أضعه إنما هو ربا العباس، والعباس من هو؟ هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه وهو عمه. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن السرقة في قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي فأخفتها أي سرقتها، غير قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأنتم تعلمون أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لها من المكانة العظيمة عنده، وحاشاها أن تسرق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا هو دين الله، ودين الله لا يختلف الناس فيه في المعاملة، فهو حق وعدل. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. هذه هي أحكام الشريعة الإسلامية، وهي التي يحتاج المسلمون إلى تطبيقها في كل مكان، لا في بلد واحد أو في بعض البلاد. وأنتم ترون كهذه البلاد التي تطبق شريعة الله، ها أنتم الآن تعيشون فيه، انظر إلى ما فيها من الرخاء، من الأمن، من الاستقرار. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل تطبيق هذه الشريعة الإسلامية، وبجهود أيضا القائمين على تطبيق هذه الشريعة. إذن أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا أسسا وقواعد نسير عليها في تعاملنا فيما بيننا، وفيما ينظم علاقاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمة الدماء وحرمة عرض المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم بحق أخيه المسلم بغير حق، لا يجوز للمسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى مثل هذه الأمور، قال: وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر الطويل وغيره، فإنه وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم. هذا هو الأصل، وله أيضا أن ينيب من يشاء أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك، وأنه يصلي وراءه برا كان السلطان، وأنه يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا. هذه أيضا قاعدة جديدة من قواعد الإسلام، وأن الإسلام إنما جاء بجمع الكلمة. وأنتم تعلمون الحالة التي كان عليه العرب في الجاهلية، كانت كلمتهم متفرقة، لا يلتقون عند كلمة ولا يجمعهم حد. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما المسلمون فإن كلمتهم واحدة، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا بهذا يتميز المسلمون بعضهم عن بعض، الميزة التي يرتفع بها بعضهم عن بعض ويسبق أحدهم الآخر إنما هي تقوى الله سبحانه وتعالى ورعاه. هذا هو المنهج السوي الذي وضعه الإسلام. إذا الإسلام يجمع كلمة المسلمين، والله تعالى يحذرنا من الخلاف ومن التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والكلام في هذا يطول لو دخلنا إليه وتعمقنا في البحث فيه، وإن كان مهما لكننا نحاول أن يكون حديثنا مما نحن بأشد الحاجة إليه، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الحج. قال: وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر. واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، فقال مالك: يخطب الإمام حتى يمضي صدرا من خطبته أو بعضها، يعني صدرا يعني جزءا كبيرا منها، نعم، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. وقال الشافعي: يؤذن إذا أخذ الإمام، قال الشافعي نعم، يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية. وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة. وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الأقرب من هذا كله هو أن المؤذن إنما يؤذن بعد فراغ الإمام من خطبة. وحديث جابر رضي الله عنه حكى لنا وصفا دقيقا للمنسك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عندما جاء خطب الناس ثم بعد ذلك قام المؤذن فأذن ثم أقيم، قال قم يا بلال فأذن، ثم أمر بإقامة الصلاة فصلى بالناس الظهر ثم أقيمت العصر فصلى. وهذا هو مذهب أحمد ومعه جماعة، وهو الذي يلتقي مع الأحاديث. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا ولم يصلي. هذا نص جاء في حديث جابر، فينبغي أن نقف عنده وأن نقدمه. لكن لو حصل، لو يعني تم فعل ما جاء في الأقوال الأخرى أنه قبل الأذان يعني قبل الخطبة وأثناء، فكل ذلك جائز ولا يؤثر، لكن الأولى أن يكون بعد الفراغ من الخطبة كما في حديث جابر. قال ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف. واختلفوا هل يجمع، يعني مراد المؤلف أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما، فهل الإنسان في مثل هذه الحالة يتطوع؟ كذلك سيأتي في نمرة أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وأنه ما جاء في الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم وتره، وهذا مسكوت عنه. قال واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين؟ فقال مالك يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور جماعة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وهذا أيضا هو مذهب أحمد وهو مذهب جمهور العلماء، هو الذي جاء في حديث جابر وغيره. وروي عن مالك مثل قولهم، وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين. لا، هو المعروف المذهب أحمد هو مع الجمهور. والحجة للشافعي، والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة، يعني الحجة للشافعي بجمهور العلماء جميعا حديث جابر فيه كما ذكرنا وكما ذكر المعلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما قلنا. قال وقول مالك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. مروي عن ابن مسعود موقوفا عليه، ولكن الأولى أن نأخذ بما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في حديث جابر الطويل. وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة. هذا هو الأصل، لكن هنا جمع بينهما، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بيانا لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وهذا هو منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نفعله. ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة. يعني مراد المؤلف لو أن الإمام لم يخطب للصلاة، يعني جاء فصلى بالناس الظهر، أذن للصلاة فصلى الظهر، ثم أقيمت الصلاة أي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقيم لصلاة العصر فصلى، هذا جائز، لكنه خلاف السنة، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة من ذلك أن هذه الخطبة إنما هي دروس ومواعظ، وفيها رسم للطريق السوي الذي ينبغي أن يسير عليه الحجاج في أداء مناسكه. قال وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر، وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا. واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة، وبالمزدلفة وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع. فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع. هذه مسألة فيها تفصيل لا نريد أن نذكر في الخلاف. وحجة مالك أنه لم يروى أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، أعني بعد سلامه منها. وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص. قال رحمه الله: واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى. فقال مالك: لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى إلا أيام الحج، لا لأهل مكة ولا لغيرهم إلا يكون الإمام من أهل عرفة. فقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة 40 رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع بهم. وبه قال أبو ثور. قال رحمه الله: قدر مثلا أن عرنا فيها سكان وأنهم يقيمون فيها، فإنه في هذه الحالة إذا توفرت شروط الجمعة يعدون الجمعة، وكذلك الحال بالنسبة لعرفة. قال: وأما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة. الآن نأتي إلى الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم عرفة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الساحة العظيمة، هذه الأرض المنبسطة التي جعل الله سبحانه وتعالى مشعرا من مشاعر الإسلام، وجعل أيضا الحج الأكبر إنما هو فيها، يعني جعل الحج إنما هو عرفة. وأنتم ترون أن المسلمين الذين جاءوا لأداء هذا النسك إنما يجتمعون كلهم على صعيد عرفات. فانظر إلى هذه الأجناس المختلفة، إلى هذه الألوان، إلى هذه اللغات. إن الإنسان لو أنفق مالا كثيرا وبذل ذوب قلبه وغاية جهده وضرب الأرض شرقا وغربا لما استطاع أن يظفر بهذا العدد. يعني لو أن إنسانا أراد أن يقيم أو دولة من الدول لتقيم مؤتمرا من المؤتمرات لما استطاعت أن تجمع هذا العدد. كيف وقد جاءوا راغبين مقبلين؟ لأنهم أجابوا دعاء الله، دعاء إبراهيم عليه السلام: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نجد أن أرض عرفات تموج بهؤلاء الجمع الرحيل، بهذا الجمع الرحيل من المؤمنين، كلهم جاءوا طاعة لله سبحانه وتعالى، تاركين وراءهم كل ما يشغلهم من هذه الحياة الدنيا. فما أوقفتكم تجارة ولا بنون ولا زوجات ولا أباء ولا إخوان ولا أصدقاء، كل ذلك نسوه أو تناسوه وجاءوا إلى هذا المكان مطيعين لربه منيبين إليه. وفي هذا المقام أيها الإخوة، هناك تسحب العبرات وتسيل الدموع أيضا على الوجنات. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ما أجمل هذه الكلمات وما أحسنها، لأنها نطق بكلمة الإخلاص. وينبغي أن يكون القلب أيضا موافقا لما ينطق به اللسان، معتقدا ذلك، وأن تكون الجوارح عاملة بمقتضى هذه الشهادة. وهذه الشهادة هي التي كنا نرددها قبل عندما نصعد على الصفا أو على المروة نتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى فنكبر ثم نهنئ الله سبحانه وتعالى. نحن اجتمعنا في هذا الموقف لماذا؟ جئنا لنطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، جئنا لنسأله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. نحن ندرك تماما في ذاك الموقف أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، وأن المسلم في جميع حاجاته إنما يتجه إلى الله في هذه المرات. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. الحجاج في ذاك المقام في ضيافة الله سبحانه وتعالى، فهم ضيوفه وهو سبحانه وتعالى سيكرمه. إن الله تعالى في ذلك الموقف العظيم يباهي بذاك الجمع الكبير العظيم ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لكم. أفلا أيها الإخوة نستغل ذلكم الموقف؟ أفلا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة ونخلع عنا كل الأسباب التي تباعد بيننا وبين الله، أن نزيل كل واسطة تقف في طريقنا مما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، أن نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة مخلصة، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الجليل ما نحن به الاستعانة. نحن بحاجة إلى التوبة، نحن بحاجة إلى المغفرة، نحن بحاجة إلى الاستقامة على الطريق السوي، نحن بحاجة إلى أن يجمع الله سبحانه وتعالى كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والسعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين جميعا ويأخذ بأيديهم إلى تحكيم شريعته لينالوا السعادة في هذا المقام العظيم. إذا لنحرص أيها الإخوة كل الحرص ألا نضيع ساعة أو دقائق أو لحظات فيما لا ينفع، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالقيل والقال ولا بالأحاديث التي نضيع بها أوقاتنا ونمضيها. فليس الوقت أيها الإخوة إنما هو في هذا المقام وقت تسلية لنمضي وقتنا لننتقل إلى عمل آخر، ما هي إلا سويعات قلائل، فينبغي أن نتفرغ لذلك كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته ركب على ناقته وذهب إلى الصحرات قرب الجبل، اتجه أيضا إلى القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. فلنكثر من الدعاء أيها الإخوة، ولنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولنسلم أنفسنا له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه فإن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى. ولنتوجه بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولنفوض أمورنا كلها إليه سبحانه وتعالى، ونحن نعلم علم اليقين أنه لا ملجأ لنا ولا ملجأ ولا مناص ولا مفر من الله إلا إليه، ألا ملجأ من الله إلا إليه. وتعلمون قصة الثلاثة الذين خلفوا وكيف أنهم لما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى كيف كانت عاقبتهم الحميدة التي انتهوا إليها. إذن هذه مواسم عظيمة، مواقف كريمة ربما لا تتكرر أيضا في حياتك أيها المسلم. فعود إلى الله، ولا يكفي أيها الإخوة في هذا المقام أن تسيل دموعنا وأن تتألم قلوبنا، وربما قد تذوب أفئدتنا شوقا إلى الآخرة وإلى ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نأخذ من ذلك درسا، أننا عندما ننقي أنفسنا ونطهرها في هذا المقام ونعود إلى الله ونتوب إليه توبة نصوحة، ينبغي أن نعقد العزم أيضا ألا نرجع إلى ما كنا نفعله إن كنا قد ارتكبنا سيئات في حق الله أو أخطاء في حق خلقه. فالناس هم عيال الله، ينبغي للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم هل بلغت؟ كان عليه الصلاة والسلام يرفع سبابته إلى السماء فيرد عليه أصحابه رضي الله عنهم: نعم، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، نعم نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الإسلام دينا، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله الحق جهاده. ولنعلم أيها الإخوة أن مثل هذه المواضع إنما هي مواضع ربطة تمر بك في حياتك، فينبغي أن نستفيد منها وألا نضيعها لنكون قد ظفرنا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق فلنتجنب الفسق، لنتجنب القول الفاحش. فلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. إن كان هناك جدال فينبغي أن يكون في الحق وفي تثبيت الحق، وإن كان هناك كلام فليكن في ذكر الله سبحانه وتعالى عملا بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. قال: وأما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة، وذلك أنه لم يختلف العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى، ووقف معه كل من حضر إلى غروب. ليس شرطا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب بعيره ووقف عليه، فليشرع، هل يشرع عن الآن أن نجلس على السيارة؟ إن فعلنا ذلك فلك شيء طيب، وإن وقفنا دون أن نتأذى بذلك فلا معنى، وإن جلسنا فالحمد لله. حتى لو كان الإنسان مستلقيا أو متكئا فكل ذلك جائز. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. نحن أيها الإخوة ما يهم في هذا الموقف أن نحسن القصد، أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأيضا أن نلح في الدعاء. نحن هنا ندعو من بخزائنه كل شيء، من كان أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإننا لا ندعو كما أيها الإخوة، لا ندعو غائبا ولا أصم، إنما ندعو سميعا بصيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، وإنما تدعون سميعا بصيرا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق دابته. لكن الذي يهمنا هنا هو الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة نور، ضياء يشرق ينفذ إلى قلبك، يضيء لك هذا القلب هذه المرضى، فتجد أن هذا الضياء قد انتشر نوره فأضاء لك طريق السعادة وطريق الفلاح. ولا شك أن مما يضيء لك هذا، مما يضيء قلبك، هو أن تعمل بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووقف معه كل من ذلك دفع منها إلى المزدلفة. إذا رأينا أيها الإخوة أن من العلماء من يقول إن الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع، وهذا قول عند الحنابلة، ولكن القول المشهور الذي أجمعت عليه العلماء أن الوقوف يبدأ من وقت الزوال، زوال يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، هذا هو وقت الوقوف بعرفة. فمن وقف كما جاء في الحديث أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الوقوف. لكن ليست القضية أيها الإخوة قضية مرور، لنقف في هذه الأماكن الطيبة المباركة التي يباهي الله بنا ملائكته ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى. نحن كم تحملنا من المشاعر وكم أجهدنا أنفسنا من التعب، حتى وإن كنا جينا في طائرة أو على سيارات وكل وسائل الراحة فيها، فالجهل لا شك حاصل، فلنخرج بغنائم عظيمة من هذا الموقف. قال: ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة، وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك. هذا معروف عند الحنابلة، لكنه يعتبر قول حقيقة ضعيف، وقول جمهور العلماء هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وأنه من وقت الزوال لما يعني هذا الإنسان قبل الزوال، لكن لا ينبغي أن ينصرف. وتعلمون أن الوقوف المشروع الصحيح الذي نقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، أن نتوثق نتأكد بأن الشمس قد غربت. وهذه المصيبة يقع فيها كثير من المسلمين، أنت جيد، كم أمضيت من الأيام، كم أنفقت من المال، كم لحقك من المشقة، ربما أعمالك ومتاجرك عطلتها وجيت تريد تجارة لا تبور، فلماذا لحظات لا تقف؟ دقائق معدودة ثم نجد أن أحدنا، نجد أننا نتسابق كالذين نجدهم مثلا يتسابقون في الخروج من المساجد ما لم يكن عذر. إذن أيها الإخوة لنتغيب ونحن في عبادة حتى تغرب الشمس ثم ننصرف، والحمد لله الوقت واسع. قال: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. انظروا أيها الإخوة، لو قدر أن إنسانا وقف بعرفة وقبل الغروب بدقائق، أي قبل أن تغرب الشمس ذهب، فهو لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يعود فيقف إلى الغروب فهذا لا شيء عليه، وإما أن يستمر في خروجه متجها إلى المزدلفة فهذا قد ترك واجبا فيلزمه دم، يعني يذبح كبشا، إذن خالف وفي نفس الوقت عليه دم. فلماذا نرمي أنفسنا في هذه المخالفة ونحن جينا لنعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقتدي بمن سكن الذي قال: خذوا عني مناسككم. إن الناس قد تجمعوا أيها الإخوة من مشارق الدنيا، من أقصى هذه الجزيرة إلى أدناها، فبعضهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لقيه بمكة، وبعضهم في المشاعر، كلهم جاءوا ليأخذوا هذا المنسك، ونحن بحمد الله وجدنا أن ذلك قد نقل لنا نقلا صحيحا، تناقله الأجيال جيلا بعد جيل، ودون في صحائف محفوظة، ووصل إلينا صحيحا لا يتطرق إليه أي شك ولا أيضا فيه أي ريب. فلماذا لا نحرص على أن نلتزم ذلك؟ أما أصحاب الأعذار فهؤلاء معذورون، أما أن تكون في صحة وقادر ثم أيضا تقصر في بعض المناسك هذا لا ينبغي. إذا إن رجعت فنعم، فلا شيء عليك، وإن لم ترجع فعليك دم. قال: وروي عن عبد الله بن معمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة، إلا أنه مجمع عليه. ليس معنى مجمع عليه أنه في الصحيحين، لا، يعني مجمع على صحته، فهو حديث صحيح. إذن هو حديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ به العلماء وأجمعوا على هذا الأمر. واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس، فقال مالك عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر، وإن دفع منها، هذا فيه تشديد يعني، ولكن الصحيح أنه ليس عليه حج قابل، وإنما هو مخير بين أمرين، إما أن يرجع ولا شيء عليه، وإما أن يذبح كبشا يعني شاة يعني، وهذا معروف الشروط المعروفة في الذبيحة. وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجلاه، لأنه في قصة ابن مضرس عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وقال له من صلى صلاتنا هذه ووقفنا هذا، يعني في المزدلف، وكان قد وقف أي ساعة من ليل النهار في عرفات فقد تم حجه، وهذا قد وقف، فلماذا نقول إن حجه غير صحيح؟ وهذا قول في مذهب مالك، ليس يعني المذهب متفق على هذا القول. وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه. وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلا. وقال جمهور العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب، إلا أنه مختلف في وجوب الدم عليه. وعمدة الجمهور حديث عروة ابن مضرس، وهو حديث مجمع على صحته. هو قال مجمع على صحته، يعني قد يفهم أنه في الصحيحين، والجواب أنه صحيح كما قلنا سابقا. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لأنه أن ما ترك جبر إلا وقد مر به، انظروا كيف كان. ثم لماذا لا نقارن بين حالنا الآن وحال المسلمين في النار؟ هل حالنا اليوم كحال المسلمين السابقين؟ كان عندهم نقص في الماء، نقص في المركب، يجدون عناء ومشقة وربما خوفا شديدا في طريقه إلى وقت ليس ببعيد قبل وقت الملك عبد العزيز، هنا ربما يأتي الحاج ولا يرجع إلى أهله، والآن بحمد الله كل الوسائل تيسر، المال موجود، السيارات الفارهة وغيرها موجودة، الطرق معبدة، الماء يصل إلى أحدنا عند باب بيته أو في داخله في خيمته، الكهرباء موجودة، كل وسائل الراحة والاطمئنان متوفرة، لم يبق إلا أن نفرغ أنفسنا وقتا محددا، سويعات قليلة وأيام معدودة من عمرنا لنتفرغ لطاعة الله. والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا هذه العبادات وغيرها لم يشق علينا، وإنما يريد الله بنا اليسر، وعندما فرض علينا هذه العبادات إنما لنزداد ثوابا، ليعلم المحسن من المسيء، المطيع من غير المطيع، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلنتسابق في هذا أيها الإخوة، فكما قال الشاعر فهيا إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، هذه الأماكن التي يمكن أن يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق المتسابقون ويسارعون إلى مغفرة من ربهم، هذه الأماكن التي ينبغي أن يقدم المسلم فيها ذوب قلبه وفؤاده مقبلا على الله سبحانه وتعالى معرضا عن كل ما سواه، هذه هي المواضع التي فيها التجارة التي لا يقصر من يقدم صفقة فيها. أليس الله سبحانه وتعالى قال في شأن المجاهدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هناك بيع وشراء، تقدم نفسك جزاؤك الجنة، هنا أيضا إذا أطعت الله سبحانه وتعالى وأخلصت له فإنك ستكون من المتقين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شانهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا هو شأنهم وهذا هو جزاؤهم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: من صلى هذه الصلاة معنا. فوقف هذا الموقف حتى نفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال، ومن اشترط الليلة. لا، قضية إجماع هذه غير مسلمة، لأن رواية الحنابلة أنه حتى قبل الزوال، لكن نحن نقول هذا هو القول الصحيح الذي تلتقي حوله الأدلة. فلك أن تأتي من بعد الفجر، لكن القصد ألا تنصرف، لأنك لو انصرفت قبل الزوال فأكثر العلماء، جماهير العلماء يرون أنك حجك غير صحيح، فلماذا تفعل ذلك؟ لكن لو حصل انصراف بعد الزوال فإنه يلزمك دم، ويبقى الخلاف على الرواية في مذهب مالك رحمه الله الجميع. قال: ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس، لكن للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة بن المضرس أنه على جهة الأفضل، إذ كان مخيرا بين ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ومينا كلها منحر، وبجاج مكة منحر ومبيت. هذا الحديث سيرجع المؤلف يعلق عليه، فنبدأ عليه. يقرأ الأخ مرة أخرى كلمة. قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة. عرفة كلها موقف، هذا جاء في صحيح مسلم. وارتفع عن بطن عرنة هذا يعتبر مستثنى، هو صحيح لكنه ليس في الذي في صحيح مسلم. والمزدلفة كلها موقف إلا ذلك هذا في صحيح مسلم، إلا بطن محسر. إلا بطن محسر هذا أيضا جاء من حديث جبير بن مطعم وغيره، وهو صحيح لكنه ليس في صحيح مسلم. هو الحديث الفاظ التي جاء بها المؤلف هي صحيحة، لكن بعض الألفاظ يعني دون الاستثناء إنما هي في صحيح مسلم. ومنا كلها منحر، وفجاج مكة منحر ومبيت. يعني الأصل أن الإنسان ينحر هديه بمنى، وله أن ينحر بمكة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بين أن منى كلها منحر، ليس هناك مكان محدد. نعم الآن نظم ذلك وجعل مكان خاص وعلى فيه محافظة على النظافة، هذا طيب، لكن القصد أن الإنسان لو قدر ذبح في غير ذلك المكان فهو قد ذبح، ولو ذبح بمكة لأنه أيضا ذبح بالحرام، وفجاج مكة كلها منحر. قال: واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة، فقيل حجه تام عليه دم، وبه قال مالك. هذا قول ضعفه العلماء، وجماهر العلماء يرون أن حجه لم يصح لأنه لم يقف بعرفة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة. إذن معنى هذا أن عرنة ليست من عرفات، وأن الوقوف بها ليس وقوفا بعرفات. وحتى وإن جاء هذا عن الإمام مالك فلنتجنب ذلك، فمالك يقول بصحة حج، وغيره يقول بأن حجه قد فسد، فلا نحرض أنفسنا لمثل هذه الأمور. قال: وقال الشافعي لا حج له. وقال الشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك بالحديث، وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل. قال: ولم يأتي هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل، بل الصحيح أنه جاء عن طرق متعددة صحيحة تلزم به الحجة، وليس كما قال المؤلف. وارفعوا عن بطر عرنة قد صح الحديث، وإذا صح الحديث فيجب الأخذ به، وهذا هو منهج العلماء بما فيهم مالك والشافعي وأبو حنيفة واحد. قال: فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة، وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه. أيضا أيها الإخوة عندما نقف في عرفة ونرى الجمع الغفير فينبغي أن نتذكر أيضا المحشر، لنتذكر أننا غدا سنعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأن الناس يعرضون في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا، وأن كل إنسان سيسأل عما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل إنسان سيسأل عن عمله، والله تعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، وكل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، قد يخفي أحدنا أعماله عن أعين الناس، وهذا ما أسأله ما أسأله، ربما لا يجاهر الإنسان بالمعاصي والناس ينظرون إليه لأنه سينكرون فعلا، لكنه إذا خلا إن كان صائما وشرب من المطلع عليه؟ هو الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء، حتى دبيب النملة، لون النملة، كل ما في البحر من حيوان من حلي من حبات رمل، وكذلك ما في البر من رمل من جبل من مدر من شجر من مياه، كل هذه الأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكل عمل تعمله في هذه الحياة ستجد أنه مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ستجد ذلك مسجلا أمامك. فلماذا أيها الإخوة لا نحاول أن نمسح تلك الأمور التي سجلت في صحائفنا لنبيضها ونعود كما ولدتنا أمهاتنا؟ هذه فرصة لا تضيع.